الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآية هي 11 من سورة هود، وهي إحدى أركان هذا المقام الكريم من هذه السورة الكريمة من هذا الكتاب الجليل. وقد سبقتها آيتان في وصف الكفار، وهذه الآية الثالثة في وصف المؤمن، وصف المؤمنين. وهذا المقام كثير جدا في كتاب الله عز وجل أن يذكره، يذكر أعمال أهل البر والخير والسبب اللي به اللي ينجحون في الدنيا والآخرة، وسبب شكوة أهل النار. وأشرت البارحة على أن الكبر والغرور، الكبر والغرور هو أساس كفر كل كافر وانحراف كل منحرف. الإنسان المتواضع المستكين لله عز وجل لا يتكبر على أحد، ولا يحتقر أحد، ولا يزدري أحد. حتى لو رأى كلبا يمشي في الطريق لا يحتقره ولا يزدري، لأنه كلب لا يدري، القادر على أن يحول هذا الإنسان المتغطي لك. ألم يقل حبيب الله ورسوله وسيد خلقه معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم على أن الذي يسبق الإمام بالركوع أو يوشك أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو وجهه وجه حمار؟ مجرد معصية مثل أن يسبق الإمام في الركوع يسبق الإمام في السجود. والله على كل شيء قدير. الكبر هو الذي أخرج آدم من الجنة بسبب إبليس وكيده ومكره، هو أول ذنب عصي الله عز وجل به. المتكبرين والبغاة لا ينظر الله برحمته إليهم، وهذا الكبر يؤدي إلى كل المعاصي، العفوان والغلظ والشدة على العباد وإفساد البلاد. هذا يعني هذا من طبيعته. هو ذكر في آخر الآيتين السابقتين، يقول في الآية الأولى منهما وهي 9: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. كل هذه الخصال، كل هذه تدور في فلك وعجينة واحدة، أنه إذا أصابته النعماء بطر وتكبر ونسي الرزاق العليم الحكيم فاطر السماوات والأرض الذي يملك بيده نواصي جميع خلقه يحركها كيف يشاء ويدبرها كيف يشاء، ينسى ذلك كله. وأحد إخوان هؤلاء، وإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، يعني لا تفطر، لا تستغتر، لا تغتر. المال المال والدنيا كلها عرض زائل لا بقاء له ولا دوام. الدنيا عرض زائل. هو نوح اللي قعد 1000 سنة في قومه يدعوهم إلى الله، 1000 سنة يدعوهم إلى الله، لما جاءه الموت يذكر أن جبريل قال له ما مثل الدنيا يا أبا كبر الأنبياء؟ قالوا كرجل دخل دارا لها بابان، لما حضره الموت، كرجل دخل دارا لها بابان، دخل من باب وخرج من الباب الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث يؤثر عن إشارة بمثل هذا الكلام، وبين أن الناس يعني الإنسان في الدنيا كرجل قال تحت شجرة ثم قام وتركها، يعني قيل قيالة، أخذ القيالة نام تحت الشجرة في الظلال، ولما قام من النوم راح. هذه الدنيا. ولما قيل له طيب مد الناس في الآخرة، قال فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. لما قيل لقارون، هنا ربنا في إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالثقل، ما يقدر يشلون ولا القوة، إذ قال له قومه لا تفرح لا تبطر لا تغتر إن الله لا يحب الفرحين. طبعا الفرح بالدار الآخرة والفرح بالعمل الصالح ما داخل في هذا الباب، إنك تفرح وتشكر ربك إذا وفقك عشان تمشي إلى المسجد وتصلي، إذا صليت وذاك شكرت ربك يفرح بك، بل يفرح بل أشد فرحا بالعبد إذا تاب إلى الله وأناب إليه ورجع بعد معصية وبعد انحراف. يقول حبيب الله ورسوله سيد خلق إلى الله أفرح بتوبة العبد من رجل كان له ناقة عليها زاده، معنى الكلام، فنام فقام فلم يجد ناقته ولا زاده، وأخذ يبحث عنها ما وجدها، فقال إذن أرجع إلى شجرتي التي كنت أعتاها لأموت تحتها من الظمأ، فنام نومة خفيفة وإذا راحلته بجواره باركه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح يا رب أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي محمد أخطأ من شدة الفرح، ويقول الله أفرح بتوبة العبد من صاحب من هذا الرجل بناقته. فتفرح بطاعة الله وتفرح برزق الله اللي يجيك مع الشكر والامتنان والخوف من الله أن يكون استدراجا، أن يكون استدراجا، لأن الله يعطي الرزق لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الهدى والتقى والعفاف إلا لمن أحب، يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والهدى والتقى إلا لمن أحب. فعلى الإنسان أن يكون دائما على حذر، على حذر، إن جاءته نعمة يكون كل همه الشكر عشان يصدها، وإن زالت منه عليه الصبر. وانظر انظر، هو يقول على الكافر يئوس كفور، ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته إذا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح بطر، فرح أشر بطر مغرور، وإذا ذهبت النعمة منه، وإذا ذقناه نعمة بعد نعمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يئوس يعني مبلس من نعم الله ومن رزق الله، ييأس. أصل ما تعلق قلبه بفطر السماوات والأرض، ما علم أن العينين هذا وجوس بهلل، ولا الأنف جاس بهلل، ولا الأسنان جاءت سبهلل، ولا الفم وفتحته جاءت سبهلل، ولا اللثة جاءت سبهلل، ولا البلعوم جاء سبهلل، ولا الرئتين جاءت سبهلل، ولا القلب جاء سبهلل، ولا الكبد ولا الكليتين، كل واحدة عالم كبير، عالم كبير فيه من آيات الله ما لا يعد ولا يحصى. واحد مر بناس، لما سمع واحد فيما يذكر، واحد يقرأ أرأيتم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء معين؟ قال الفؤوس يعني الفؤوس والمساحي، إن بالفاس والمسحة نطلع الماء المعين، فأغار الله ماء عينيه في الحال، أعمى عينيه، ماء العين راح، هو راح ماء البير يقول إذا راح ماء البير نجيبه بالمساحي، نبدأ نحفر ونزيد الحفر عشان نطلع الماء. فأخذ ماء عينيه اللي ما بين اللي إيده عندها، ولا يصلح هو ولا غيره أن يردها. هذا المؤمن لا ييأس. أنا أضرب من أضرب مثل بحكاية يحكيها الناس، يحكي حكاية ما هو علم، حكاية. يقول إنه واحد مر على حمامه، حمامة ولقاها تبكي وعيالها حولها، وعيالها حولها، فرخها حولها، الفرخ حقها حولها، والماء قريب والنبت قريب وكل خير قريب. ومر عليها بعد شوية لقى عيالها ميتين جنبها وهي مسرورة. يوم عيالك يوم عيالك حيين جنبك وذني رزق واسع وانت خايفة، ولما راحوا منك مسرورة. قالت الأول عارفة أن النعمة لا تزول، عارفة أن النعمة لا تزول، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وأنا خايفة أقصر في جنب الله يزيل النعم هذه مني، فخايفة على عيالي متعود بسبب أن أنا أقصر في ذات الله وفي جنب الله. طب الآن قالت الآن في حالة حالة حزن، أنا لا آيس من رحمة الله، الحزن لا يدوم والفرح لا يدوم، وعلى الإنسان أن يكون راضيا بربه في السراء والضراء. وذكرت الحديث اللي في البخاري وغيره، أعجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، والذي نفسي بيده. يقول النبي محمد كما جاء في البخاري ومسلم، والذي نفسي بيده لا يقضي الله للعبد قضاء إلا للمؤمن قضاء إلا كان خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. أصل الكافر ما يؤمن بأسباب الرزق إلا الأسباب الطبيعية، الأسباب اللي قدامه يشوفها، ما يؤمن بأن وراء كل ذرة من ذرات الكون تدبير فاطر السماوات والأرض. الريح، البرد، الحار، الماء، الغذاء، كل هذا من فضل الله وحده. وانظر هنا وصف المؤمن هنا بوصفين، قال إلا الذين صبروا. يعني الإنسان، وأنا قلت إن ما ذكر الإنسان بهذا الإطلاق إلا للذم، ما ذكر في القرآن بهذا إلا للذم. إن الإنسان خلق هلوعا كما قرأت البارحة، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مساه الشر جزوعا وإذا مساه الخير إلا المصلين، استثناء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. مغرور، مغرور لا يجد بغروره عند حد، يأوس إذا زالت النعمة منه، يأوس إذا ما هو مؤمن بأن تصريف الأمور بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتؤي آيات آيات. وأنا ذكرت أكثر مرة أن بعض العلماء يقول في تفسير قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، إن الإنسان المجد في السير، المجد النشيط، أنشط ما يكون وهو يمشي مقدر ما ترفع رجلك، يعني نشيط جدا جدا قبل ذلك تطاف الأرض، يكون الفلك جرى 3000 ميل، يكون الفلك سار في فلكه لتوقف عليه ده 3000 ميل. وفي واحد من جماعة الطبيعيات في عصره قال له هذا ما اللي قالوه العلماء الأولين فخر رازي وجماعته من حوالي 1000 سنة، لا اكتشفنا أكبر وأكبر من هذه السرعة، اكتشفنا أكبر وأكبر من هذه السرعة، مع أن إحنا نقول 3000 ميل يعني وش يعني معناها، بس تفتح عينك وتغمضها يكون الفلك جرى في فلك 3000 ميل، يعني حوالي 5000 كيلو وشوية، يعني طفت العين. وربنا مثل قال كلهم في فلك يسبح. المؤمن لا، لأنه يربط كل شيء بالله وحده ويقرأ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما حسن نعمة، رزق، ولد، زوجة صالحة، مسكن صالح، مركب صالح، كل هذا، وحياة هادئة آمنة مطمئنة، تمشي تروح المسجد ترجع وأنت آمن مطمئن، هذا رزق من أكبر الرزق. أصابك من حسن فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فتش عن نفسك، إذا شفت حولك بلاء، حولك مصيبة، حولك لا يمين يسار، مثل يفجرون فينا الآن، إحنا ننظر لنفسنا نشوف إيش السبب اللي خلانا وصلنا إلى هذا الحد، أن يطمع فينا السفهاء المجاهيل المجاريد اللي لا يعرفون ولا يدرى عنهم، بسبب معاصي، بسبب ليدنا في إقامة شرع الله. مرة قيل لي واحد من جهينة، جهينة سكن مع الساحل وفي ناس كثيرين في المدينة الآن، عن زيد بن خالد الجهني، هو من أواخر بني جهينة إسلاما. فقيل لبعض بني جهينة: لماذا نبه خالد بن زيد بن خالد فيكم؟ زي ابن الجهني لماذا نبوه؟ ليش صار كبير في جهينة مع أنه من آخر أصحاب النبي إسلاما، من آخر أصحاب بني جهينة إسلاما؟ فقال له: لأنه، لاحظ، لأنه لا يقر سخط لله بجواره، لا يمكن ترتكب معصية في مكان يكون قريب منه، يهابونه في الله عز وجل، فلا يرتكبون جريمة ولا يخالفون أمر لله ولا أمر لرسوله. هذا اللي خليه يكبر. وكان الواحد من أصحاب محمد إذا حفظ سورة البقرة ارتفع في أعين أصحاب محمد، لأنه أخذ قسط كبير من أسباب السعادة. لما بقى ذا قارن هنا قال: إلا الذين صبروا، يعني جاب وصفين للمفلحين، الناجين، السعداء، الفائزين، أصحاب الوجوه البيض يوم القيامة، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وصفين الصبر، هي الصبر واحد والعمل الصالح واحد، بس ترى تحت الصبر أمور كبار وتحت العمل الصالح أمور كبار، لكن جاءت مفصلة في مواضع من كتاب الله. الصبر جاء، أصل الصبر في الأصل حبس النفس عن الجزع، الصبر أن تحبس نفسك عن الجزع عند المصيبة، تكظم غيظك كأن ما أصابك شيء، كما قال الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لكيد الدهر لا أتضعضع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لكيد الدهر لا أتضعضع. فالصبر هو حبس النفس عن الجزع، لكن تحته ثلاثة أبواب مهمة، تحت هذا العنوان ثلاث أبواب مهمة جدا. أحبس نفسي من في أي شيء؟ أحبس نفسي على طاعة الله، وأحبس نفسي عن معصية الله، وأحبس نفسي عن الجزع عندما تأتي المصائب. حبس النفس عن الجزع عند المصائب، وحبس النفس بقهرها وإلزامها بالحفاظ على طاعة الله وعلى حدود الله. يعني إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر، لا أنتظر يا ولد ولا مرأة ولا يمين ولا يسار، كأني لا أعرف زوجتي ولا أعرف ولدي ولا أعرف الدار اللي أنا سكنها، ما أعرف إلا هالمنادي اللي يقول تحيا على الصلاة، أنشغل به. وتقول الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وابنة حبيبه رضي الله عنه: كان النبي يحدثنا ونحادثه، فإذا حضرت الصلاة كانه لا يعرفنا ولا نعرفه، يمازحين يمازحهن، لعبهن، يضحك معهن، يتكلم معهم كلام يدخل عليهم السرور عليه الصلاة والسلام. لكن إذا إذا إذا جاء إذا جاء الصلاة لا تفكر إنك تبي تتحدث معه. يعني احبس نفسك على طاعة الله، لا يراك الله أبدا منحرفا عنها، وخاف إنك في وقت الانحراف تضيع. يعني يمكن أنت، لأن الله يقول اعتصموا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هو الموت بيدنا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أنا ما أموت والموت بيدي، لا، ما هو المراد كذا. المراد إني أحرص أن أكون دائما يراني الله حيث أمرني، فإذا كان لا يراني إلا حيث أمرني ولا يراني إلا على طاعته، مسبحا لحمده، مهللا باسمه، ذاكرا، وهو يقول كما جاء في الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن أتى ويقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعطينه. تحتاج ربك، تحتاج في كل شيء عشان يجيبك إذا دعيته. أخي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، تعرف إلى الله يعرفك بالشدة. فحبس النفس على طاعة الله وحبس النفس عن معاصي الله، يعني مهما تبدت لك شهوة يكره الله أن تقع فيها أو يحرم الله عليك أن تقع فيها، كن أبعد الخلق عنها مهما كان، مهما كان. إلجم حصان شهوتك، خلي اللجام دائما في فمه عشان ما ينطلق منك. فأنت إذا ألجمت نفسك عن اتباع الشهوات أنت ناجح، هذه مقدمات الفوز. وثق أن الله لا يدعك ما دمت تحاول إرضاءه. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يقول الله عز وجل: لا إله إلا هو، لا مثيل ولا ند ولا نظير. والصبر على المصائب. وأنا قلت إنه طبعا الكلام ده يدور على الإيمان بالقدر. ليش الكفار يجزعون من المصائب؟ وليش ينهمكون في الشهوات؟ لأنهم لا يؤمنون برب بفاطر السماوات والأرض. يشوفون الآيات هذه والشمس اللي يقولوا انها قدر كذا، الارض كذا، وحراره للزرع، وتاكل الانسان احيانا، واحيانا تدخل دماغه ومخه تسيله تخليه يسير ويطيح على على على, على الارض دايخ. ومع وهي بيننا وبينها كم كيلو؟ 10 كيلو، 20، 40، 100، مليون كيلو اكثر بهذا. ويعطيها لك اياها في فلكها، وتعطي النسبه التي ارادها الله عز وجل للارض. وين هالقمر البارد ده لحاله في السفل؟ من اللي مسكه؟ من اللي مسكه؟ السماوات المنية. فين الأعمدة اللي تحملها؟ فين الأعمدة اللي تحملها؟ الأمور هذه لله وحده، وآيات لله، آيات لله عز وجل. فأنت أيها المؤمن، أسمع بعض الناس يروح السجن بسبب جريمة ارتكبها، فإذا جئت تقول له ليش أنت هنا؟ يقول قدر الله ما شاء فعل. نقول له أخطأت وكذبت وكذبت. لا يحتج بالقدر عند المعايب، وإنما يحتج بالقدر عند المصائب. فرق بين الشيء اللي يعاب عليه الإنسان إذا ارتكبه، هذا لا تحتج بكذا، أنت المسؤول عنه. هل تبحت الشيطان وهوى نفسك؟ اتبحت الشيطان وهوى نفسك، فالبلية فيك أنت، ما هي في القدر. علم الشيء وقدره، علم أنك تفعل هذا وكتبه، فالذي يأتي منك والذي مكتوب بسبب علمه بأنك تختاره أنت وترضى به أنت وتمل إليه أنت. كما قال عز وجل في بعض الناس: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك ما كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالمعايب لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر عليها، لا تقول قدر الله ما شاء فعل، إنما متى تقول يقول إن علمنا الحديث اللي ذكرته البارحة اللي رواه مسلم في الصحيح: احرص على ما ينفعك، اعمل كل شيء في خير لك وللناس، اعمل كل شيء في خير لك ولأهلك ولجيرانك ولأوليائك ولأعدائك ولأقاربك اعمل خير، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، يقول الله تبارك وتعالى افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعليك أنت تفعل الخير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اطلب منه العون على إعانتك. يعني إذا جت تتوضى اطلب الله يعينك، جت ماشي يا رب سهل لي الوصول إلى مسجد نبيك وحبيبك محمد، إذا جت راجع يا رب سهل لي الوصول إلى البيت، لا تعتقد أنك بقدرة ذاتية عشان تصل إلى البيت أو تصل إلى المسجد، وحتى تقوم تقف وتصلي عشان تصلي وانت قائم، دائما استعن بالله. وإياك في الأول إياك نعبد وإياك نستعين، وربنا يقول في حديث القدسي: جعلت قسمت الصلاة، يعني فاتحة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة في الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والعبد ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل، هو سألني الاستعانة به، أن يستعين بي على عبادتي، وله ما طلب. إياك نعبد وإياك نستعين. فالنبي يقول احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا، يتغير الحال ما يتغير، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث صحيح مسلم. كذلك الإنسان يعمل الخير واحتسب واستعن بالله. أنا بقتصر، أنا ذكرت من يوم أو يومين على موضوع أركان الإيمان عندما سئلت عن بعض السائل اللي سألني، وقلت عن كتاب اللي ألفه أحد الناس المعاصرين لنا عقيدة وشريعة وأنكر فيه الإيمان بالقدر، وقلت إن الإيمان بدعوى أن البخاري ما ذكر لفظ الإيمان بالقدر في حديث جبريل وإنما ذكر أن تقيم الصلاة، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الصوم وحج البيت أن استطعت إليه سبيلا، وأذكر الإيمان باليوم الآخر، لكن لم يذكر الإيمان بالقدر. ومسلم لما رواه قالوا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، القرآن فيه. إلا أنا وعدت بأني أتحدث يعني عن ما أنا قلت لك هنا قسمين: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. قلت لك الصبر هو أصله قاعدة الخير، اللي وده يرتفع في الدنيا عليه بالصبر لله عز وجل. شوف يوسف يعقوب عليه السلام لما جاء بنوه وقالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وبعدين لما ذكر قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا، لأن القنط لا يكون إلا من كافر، لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون. وقال: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أينك لأنت يوسف. لأول مرة يعرفون، لأنه يوم رموه في الجب صغير ما هو كبير، والإنسان إذا كبر إذا عرفته صغيرا ولا رأيته إلا بعد 10-20-30 سنة قد يتغير جسمه تعرف. ولكن إذا كان الإنسان كبير عرفته كبيرا هذا ما يتغير. يعني عرفت أبو 20-30 سنة وشفته بعد 10-15 سنة ما يتغير. فهم ما عرفوا وهو عرفهم من أول ما شافهم من أول يوم. من أول ما شافهم عندما دخلوا على يسوع فعرفهم وهم لا ينكرون ما يعرفون. فلما دخل قال يا عزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. اعتذر. قالوا أينك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وأنا أخي. اسمع اسمع القواعد اسمع القاعدة. قد من الله علينا. اسمع اسمع. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي يعني اللي يبي السعادة ويكون من المحسنين ويسعد ويستجلب معية الله وإعزاز الله له. لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقلت لك إن موسى لما قال له اذهب إلى فرعون قال إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولما جاء الفرعون وكان ما كان وجمع جنده ولحقه يريد إهلاكه وإهلاك قومه وأدركهم فرعون وهم أمامهم البحر وعن يمينهم الجبل العالي الشامخ وعن يسارهم الجبل العالي الشامخ وراهم جند فرعون وسلوفه. إن رجعوا للموت الأحمر ولا لهم سبيل لرقي الجبل ولا لا من يمين ولا من يسار وإن بنزلوا الماء غرقوا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف الإيمان شوف اللي واثق في معية الله ونصره وتأييده. الموت الأحمر قدام عينه البحر أمامه والجبلان عن يمينه ويساره والعدو خلفه يقول ما لا تخاف ما تألت. لأن قال له إنني معكما أسمع وأرى. لا تخاف إنني معكما. فتذكر معية الله قلنا اضرب عصاك البحر وانفلخ فكان كل فلك كالطود العظيم عشان معية الله له وتأييد الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيقول إنه من يتقي ويصبر يعني يعمل الصالحات اللي هي التقوى اللي قال في الآية اللي نقراها الليلة إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات يكون متقي. عملوا الصالحات نالوا وظيفة التقوى وصبروا هذا الصبر صبروا هذا الصبر صبروا واتقوا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله يضع المحسنين. والعلماء يقولون بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من أمثلة أهل العلم من حكم أهل العلم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين لأنه جعلهم هداة مهديين لما اتقوا وصبروا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني لا يضيع أجرهم عند الله وهم محسنون يستحقون بفضل الله معية الله أن يكون معهم بتأييده ونصره. عرفنا معنى الصبر ومنزلته. ويقول حبيب الله ورسوله فيما رواه أبو مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان. ويقول وطهور شطر الإيمان وفيه والصبر ضياء. يعني إذا عودت نفسك الصبر وحبستها عن الجزع صار قدامك نور تشب به نعم الله عليك. ما هو نور اللي بيقوله ذاك اللي يقول شوف ضغط القدر طاقة منورة وراحت بعد ما دعينا بأن البيت يمتلي كذا من الجهلة والضالين وأهل البدع. لا ما هو هذا ده. إنما النور ينبعث في القلب يهديك سبيل الرشاد. ويقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أفل الحديث اللي رواه البخاري ومسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما في أجزل شيء نعم من الله عليك أن تكون صبورا أن تكون شكورا صبورا شكورا. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. واذكر أنا أشرح لأن قال في سورة والعصر نفس المقام بس نقل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكر الصبر وذكر التواصي بالحق وذكر العمل الصالح، يعني كأنه زاد تفصيل، زاد تفصيل. يقولون أنا ما أعرف، يقولون إن كان الأولين من الزمان الأزمنة القديمة زمن الصحابة واللي بعدهم، كان الواحد منهم إذا لقي الآخر وسلم عليه إذا جاي يمشي قال والعصر إيقف يا أخوي اسمع مني، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني معناها كأنه يذكروا بعض بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر عندما يستقبل بعضهم بعضا، يعني ما يعني يتحف كل واحد منهم يتحف الآخر عندما يذكره هذا التذكير ويتفضل، لأن الموعظة إذا جاءتك فهي نعمة من الله سيقت إليك، فإن عملت بها فهذا دليل السعادة وإن رفضتها فهذا دليل آخر. يصف الله البررة وأهل البر في آية واحدة ويجمع فيها أركان الإيمان الستة اللي أنكر واحد منها لأحد المشايخ اللي قلت لكم عليه أمس اللي أركانها وقال ما هي موجودة، ما هي موجودة أركان الإيمان، اللي هو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو السبب اللي هو سر الحياة، الإيمان بالقدر، وأن كل ما يصيبك إنما بقدر من الله وقضاء، فإن كانت مصيبة فأنت قد تكون سببا لها، والغالب تكون سبب فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لكن عليك أنت عليك تؤمن بالله وترضى وتسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني البر ما هو هوى، مثل اليهود يصلون للمشرق للكذا والنصارى يصلون لكذا، وعابوا على الإسلاميين لما صاروا يصلون إلى الكعبة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. يهدي إذا قال لك اعمل كذا، عليك السمع والطاعة، والبر في طاعته والشر في معصيته. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ما اسمع اسمع اسمع أركان الإيمان الستة والصلاة والصلاة وأركان الإسلام، ومنها الإيمان بالقدر من أركان الإيمان فيها الآية دي، الآية الوحيدة دي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان، والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. اسمعوا هذه، يعني ينبغي للمسلم أن يكون أعلى مثال للوفاء بالعهد، ينبغي للمسلم أن يضرب به المثل بالوفاء بالعهد، ما يصير مثل اليهود والنصارى عليهم اللعنة، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إنما ينبغي لك، وكان النبي يحب حتى في الملابس، كان يحب النبي محمد أن يرى المسلمين كالشامة البيضاء بين البشر في ملابسهم، في نظافتهم، في ملابسهم، في نظافتهم، في طهارتهم، في وقارهم، في حسن سلوكهم، في حسن معاملتهم، كل هذا منه كان يفرح بذلك عليه الصلاة والسلام. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. اسمع اسمع، لا الصبر دائما وأبدا يكون عند شيء يتصل بالقضاء والقدر، دائما الصبر تحتاجه متى؟ عندما تصيبك شيء من أقدار الله. والصابرين في البأساء والضراء، يعني في الخير والشر وحين البأس، والبائسين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني المسلم صابر عند الضراء. كان الصحابة مرة من المرات هيجين قبل ما يقبلوا على الحرب ورفعوا صوتهم، النبي نهاهم عن رفع الصوت وقال لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، وإذا لقيتموهم فاصبروا. النبي يحض على ذلك، فيقول والصابرين في البأساء والضراء، هذا الإيمان بالقدر، وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين آمنوا يتقون. ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسيت إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، السراء والضراء، والكاظمين الغيظ. يعني ما في واحد يصاب ويكتم غيظه إلا رفع الله درجته، غالبا يموت على الإيمان إذا كظم الغيظ لله وحده. يعني لو واحد سبك وشتمك لسانك ما هو قصير، قد يكون لسانك أطول من لسانه، ولكن انت تصبر، لكن تصبر وتحتسب. الصابرين في يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذا عفوت عن أحد لا تحسب أنها تروح سبهللة، يعزك الله في الدنيا ويرفع قدرك في الدنيا ويعطيك خيرا جزيلا إذا عفوت عن من ظلمك لله وحده. ولذلك ربنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اسمع، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تباهى وتفخر بالإسلام، لا يقول أنا بعثي أنا اشتراكي أنا من بليد كذا أنا من بلد، لا يقول أنا مسلم لا أؤمن إلا بالإسلام، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فإن سألوا عن مذهبي فأنا عن نسبي أبي الإسلام. يقول الشاعر أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. يعني يكون الإسلام أعز عليك من نفسك ومن أبيك وأمك وأخيك وأختك وأقاربك والأباعد والمحسنين إليك والمسيئين، يكون الإسلام أعز من كل شيء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اسمع، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني لو أنت واحد عمل فيك سيئة لا تروح تعمل فيه سيئة بدلها، لا تقابل السيئة بالسيئة، لأنه يقول في سورة في سورة حميم السجدة في سورة هنا يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها، ما يلقى هذه الصفة من الصبر على البلاء، ويقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف، يعني إن أساء إليك أحد ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا، يعني ما يريدنا أنا يشتمني ويسبني وأنا أعرض عنه كأنه ما بيسبني أنا، ونقول في نفسي يمكن يريد واحد آخر خليه للغير اللي يبيده هو بيسبني أنا، لكن أنا وش يضرني؟ أنا إن أعرضت عنه ماذا نقص مني؟ ماذا نقص مني إن آذاني أحد وعفوت عنه؟ إن سبني أحد وغضضت الطرف عنه؟ إن أحسن إن أساء إلي أحد وأحسنت إليه، طلع ولد وضرب ولدي نقول نادي ولد وأنا نقول خذ يا ولدي قطعة الحلوى دي، وأعلم علم اليقين أن يرضى عني إله السماوات والأرض إذا فعلت ذلك. ويقول هنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، لا تقابل السيئة بالسيئة قابلها بالحسنة. فإذا الذي بينك، شوف النتيجة والثمرة القريبة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، حبيب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.